بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في كتاب الإقرار، وقبل الدخول في هذا الباحث لا بأس ببيان مقتضى القاعدة. أقول عندنا قاعدتان فقهيتان اشتملتا على التعبير بكلمة الإقرار، ينبغي الكلام في هاتين القاعدتين، أيهما مربوطة بمحل بحثنا وأيهما أجنبية عنه؟ هل أنهما قاعدتان مستقلتان أو أنهما قاعدة واحدة؟ بعد الفراغ عن كونهما اثنتين أو واحدة، ما هو الدليل على حجيتهما؟ لما كررناه مرارا من أن سعة دائرة أي موضوع من المواضيع تدور مدار دليليته، فهل أن دليليته لفظية يعني دليل اجتهادي لفظي، أو أن دليله أمر لبي يختصر فيه على القدر المتيقن؟ هذه من النقاط الأساسية لكي يلاحظ سعة الموضوع وضيقة. هم لا بد من الالتفات إلى أن ما هو موضوع كل واحدة من القاعدتين، لو قلنا بالتعدد، أو موضوع جامع لكلتا القاعدتين لو قلنا بالاتحاد. أقول بداية، أما القاعدتان أو أما ما يتصور أنهما قاعدة ما يدل عليهما، دعه نعبر بقاعدتين. زين، هما تعبيران وردا في كلام الأصحاب. الأول عبارة عن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، الثاني عبارة عن من ملك شيئا ملك الإقرار به. ملاحظة النسبة بين هاتين القاعدتين، التساوي أو العموم من وجه أو العموم المطلق، تعتمد على ملاحظة موضوع كلتا القاعدتين. فبمقدار ما نحرز موضوعا لكلتا القاعدتين يمكننا أن نقرر أنهما اثنتان، أنهما واحدة، أن النسبة بينهما عموم مطلق. على أي أقول، أما بالنسبة لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، فإن موضوعها عبارة عن التالي: أن كل من كان له حق التصرف في أمر معين فإنه إذا أخبر عن إيقاعه ذلك الحق فقوله نافذ. مثلا من كان له حق التصرف في هذه الدار، إخباره عن كونه قد باعها يكون إخبارا نافذا. مثلا من له حق طلاق هذه المرأة، إخباره عن تطليقها يكون إخبارا نافذا. مثلا من له حق التصدق بهذا المال، إخباره عن تصدقه به يكون إخبارا نافذا. لكن من أخبر أنه اشترى هذه الدار من زيد لا يكون إخباره نافذا. لماذا؟ لأن هذا الإخبار لا يتضمن إخبارا عن شيء قد ثبت له، بل هذا يكون على عكسه، يكون إلزاما له بأن الدار لزيد لو لم يقم بينة عن الملكية. تفتوا؟ لاحظوا إذن النكتة في قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، أولا يعني كأنها مركبة من أمرين: أولا إثبات سلطنة الإنسان على الشيء، بعد إثبات سلطنة الإنسان على الشيء يثبت له حينئذ الإقرار به. ولذا لو لم يكن في البين سلطنة من قبل لا يكون الإقرار الصادر بعد ذلك نافذا. مثلنا إن هذه داري اشتريتها من زيدين، لاحظوا قوله هذه داري لا يثبت سلطنة له على الدار من قبل. عدم ثبوت سلطنة له على الدار من قبل مانع من نفوذ إقراره في ثبوت الملكية له، فبالتالي لا مجال للالتزام. بينما يكون هذا الكلام إثبات يكون هذا الكلام إثباتا لملكية زيد للدار، فما لم يدل على ذلك ببينة لا يثبت. عكس حينما نقول مثلا زين إذا طلق زوجته أخبر بكونه قد طلق زوجته، وعندنا من قبل أن الطلاق بيد من أخذ بالساق، إثبات كونها زوجته زين إثبات لحق الطلاق له، فبالتالي كونها زوجة إليه يستدعي أنه مالك لحق الطلاق، فعندها يكون إقراره نافذا. نعم إذا شككنا في انطباق عنوان الزوجية من عدمه، مثلا أنكرت قال بأن هند زوجتي طالق، فهذا بما أنه الطلاق لمن أخذ بالساق فهذا حق ثابت له، يستدعي أن له أن إقراره فيه نافذ، لأن إقراره فيه مبني على ثبوت سلطنته وقد ثبتت السلطنة له فيكون الإقرار نافذا. نعم أقول لو أن هند امتنعت عن تصديق زوجيته فقالت هند بأنها غير زوجة إليه أو أقامت بينة على انتفاء زوجيته عنها، فحينئذ يكون إقراره لغوا. ليش؟ لعدم ثبوت السلطنة. فكلامنا من ملك شيئا ملك الإقرار به يبتني بالدرجة الأولى أولا على ثبوت سلطنته على هذا الشيء، هذا واحد. اثنين، لاحظوا أن قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به لا تتضمن إلزاما للمقر بشيء بل تتضمن سلبا من المقر. زين؟ لأنه هند زوجة له، فبالتالي إقراره بتطليقها سلب لزوجية هند عنه، وهذا يعني عدم ثبوت الزوجية، فبعدما كانت هند تحت يده استدعى ذلك عدمها. أو مثلا إقراره بتصدقه بهذا المال سلب لملكية المال من تحت يده وبالتالي رفع يده عنها، فلا يتضمن إلزاما له بشيء أو لا يتضمن تغريما له بشيء أو وإنما يتضمن رفع يده أو رفع إزالة سلطنته الثابتة له على ذلك الشيء المقرب. هذان أمران أساسيان في قاعدة من ملك. عندنا قاعدة الإقرار أو قاعدة إقرار العقلاء. قاعدة إقرار العقلاء ما هو مفادها أو ما هو موضوعها؟ موضوع قاعدة إقرار العقلاء عبارة عن التالي: إقرار العقلاء تعني أن من أقر على نفسه بشيء فقد ألزمها، وبعبارة أدق قاعدة الإقرار أو إقرار العقلاء عبارة عن إلزام ابتدائي للإنسان نفسه أمرا آخر أو أمرا معينا، وهذا يعني أننا لا نحتاج في ثبوت هذا الأمر إلى سلطنة مسبقة، لأننا قلنا إلزام الإنسان نفسه ابتداء إذا لم نلحظ وجود سلطنة مسبقة للإنسان على هذا الشيء ابتداء بعد. زين، هناك قلنا أولا سلطنة على الزوجية للإقرار بالطلاق، هنا مباشرة أقول زيد يطلبني سبحة معينة مثلا ألف، هنا لم نحتاج إلى إثبات سلطنة مسبقة لكي يقال بترتب الأثار، وإنما اكتفينا بوجود إلزام ابتدائي بجعل العهدة أو الذمة مشغولة بشيء مقرر من قبل إقرار الإنسان نفسه. فإذا القيد الأول الذي اعتبرناه في قاعدة من ملك شيئا لم نعتبره هنا، هذا واحد. اثنين، قلنا أنها عبارة عن إلزام ابتدائي للإنسان نفسه، مقتضى كلمة إلزام يعني افتقار القيد الثاني في القاعدة السابقة. قلنا أن القاعدة السابقة عبارة عن عدم اشتغال ذمة المقر بشيء وإنما إزالة سلطنة الإنسان عن شيء، هنا لا، مقتضى قاعدة الإقرار اشتغال ذمة المقر بشيء، لأنني حينما أقر بأن لزيد في ذمتي مالا فذلك يعني أن ذمتي مشغولة لزيد بهذا المال، ولو قلت بعد ذلك بأنني قد دفعت، فإن مقولتي غير صادقة تحتاج إلى بينة. ولهذا لو قال كنت مديونا لزيد بتومان وقد سددته اليوم، هنا عندنا إقرار وعندنا دعوة. الإقرار عبارة عن اشتغال ذمته لزيد بتومان، الدعوة القيام بالأداء والسداد. لو جاءنا زيدون فقال لا زال بكر مشغول الذمة لي بتومان، قلنا له لكنه يدعي أنه سدد، قال عهدتها على مدعيها. كان بكر حينئذ مطالبا بأداء التومان، وذلك لأنه قد أقر والإقرار على نفسه جائز فهو ملزم بأدائه. من هنا نستطيع أن نقرر من خلال هذا البيان المبسط للقاعدتين أن النسبة بين القاعدتين قطعا ليست نسبة التساوي، أيضا أن النسبة بين القاعدتين ليست نسبة العموم المطلق، وإنما الذي يبدو أن النسبة بين القاعدتين نسبة العموم من وجه، ويمكن أن نذكر وجها للاشتراك. نقول هكذا، يقول هكذا: قد استدنت من زيد تومانا وقد تصدقت به. لاحظوا، استدنت من زيد تومانا وقد تصدقت به. أما بالنسبة للقاعدة الثانية وهي قاعدة أن إقرار العقلاء على أنفسهم جاهز، مقتضى هذه العبارة التي صدرت هو يقر بأن ذمته مشغولة لزيد بتومان. زين، هذا واحد، فإذا قاعدة إقرار العقلاء جارية. أيضا في نفس الوقت من ملك شيئا واقعة في المقام، لأنه قد أقر بأنه قد تصدق بالتومان، وقلنا أن الصدقة فرع السلطنة، عدل لولا، فهو قد تسلط على التومان نتيجة الدين الحاصل له من زيد، فعندها قد أقر بأنه تصدق به. ولذا يجتمعان في هذا المورد ويفترقان. مثلا يقول بأن زوجته فلان طالق، إن زوجته فلان لا يقال أن هذا إقرار العقلاء على أنفسهم جاهز. لماذا؟ لأن إقرار العقلاء يستلزم اشتغالا للذمة، وهذا بالعكس، هذا إفراغ لذمته من وجوب نفقتها، من وجوب له حق البيتوتة، من وجوب مثلا العيلولة وما شابه، إفراغ في المقام وليس إلزامان. أيضا في مقام آخر يقول على سبيل المثال: استدنت من زيد تومانا، ويسكت. إهني ليس من موردا من موارد من ملك شيئا ملك الإقرار، لأنه لم يتعرض إلى كونه مثلا يفرغ ذمته أو يرفع سلطنته، وإنما يثبت اشتغال ذمته لكنه لم يشير إلى رفع سلطنته. يمكن أن يقرر بأن النسبة بينهما العموم منه. نعم، في حالة واحدة إذا لاحظنا البعد الالتزامي أو الدلالة الالتزامية لا يبعد أن يقال بأن النسبة بين القاعدتين العموم المطلق، لأن لازم الإقرار بالشيء زين إثبات سلطنة له، وبالتالي إمكان رفع اليد عنه. لكن هذا في بعض الموارد إذا كان الإقرار إقرارا ماليا، مثل لو أقر بأن ذمته مشغولة لزيد بتومان، فهني إلزام، فهذا إقرار العقلاء على أنفسهم جاهز. هني في دلالة التزامية أنه بإمكانه أن يقر برفع يده عن هذا التومان، وعندها يقال بأن من ملك شيئا ملك الإقرار له. لكن في بعض الموارد لا يمكن، مثلا لو أقر على نفسه بثبوت حق غير قابل للنقل والانتقال على سبيل المثال، أو ليس بهذه الصورة المتصورة، فيصعب الالتزام حينئذ بثبوت نسبة العموم المطلق. على أي، لو قيل بأن النسبة بينهما عموم مطلق لن يكون ذلك الوجه زين خاطئا، له وجه في الجملة ولو فيه بعدون، وإن كان الأوضح والأجلى أن النسبة بينهما عموم من وجه. هذا بالنسبة إلى هاتين القاعدتين. لو أردنا أن نتحدث عن هاتين القاعدتين من خلال الدليلية، أما بالنسبة للقاعدة الأولى قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، عمدة ما يمكن أن يستدل لها بالسيرة العقلائية، وينبغي الالتفات إلى أنه مقدار ما تدل السيرة العقلائية على هذا الدليل. وسوف يتم الحديث عن هذه القاعدة إن شاء الله في محله في مطاوي بحوث أو في مطاوي بحوث قادمة. ما هو مربوط بمحل كلامنا إنما هو القاعدة الثانية، وهي قاعدة أن الإقرار أو أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ينبغي البحث عن دليلية هذه القاعدة بعدما تعرفنا موضوعها. هل أن الدليل الدال على هذه القاعدة عبارة عن دليل لفظي، أو أن الدليل الدال على هذه القاعدة عبارة عن دليل لبي؟ وبعبارة أخرى، هل أن القاعدة من القواعد التأسيسية المجعولة والمخترعة من قبل الشارع المقدس، أو أن هذه القاعدة من القواعد الإمضائية التي أمضاها الشارع المقدس عند العقلاء؟ طبعا ذكر المصنف بأن القاعدة يمكن أن يستدل عليها بالأدلة الأربعة، ولذلك ذكروا في القواعد الفقهية الاستدلال بالإجماع وحاله كما ترى، الاستدلال بالعقل وزين، ويبدو أن العقل دليليته تدور مدار إدراك الحسن والقبح، فأي حسن أو أي قبح يستفاد؟ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني تصور الحسن أو القبح، العدل أو الظلم في مقدار هذه الدليلية غير بينة. فندور إذن بين ثلاثة أدلة، بين السيرة والكتاب والسنة. لنبدأ بالسنة ثم لننظر الكتاب. عمدة ما يتصور عندنا من دليل في السنة مروية عوالي أو غوالي اللآلة لابن أبي جمهور الأحسائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زين، وهي عبارة عن المروي على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله أن إقرار العقلاء على أنفسهم جاهز. ذكر صاحب الوسائل أننا لم نجد هذه العبارة في شيء من كتبنا الحديثية، وإنما وجدناها في كتب علمائنا الاستدلالية، ولم ينقلها إلا صاحب كتاب عوالي اللآلة وهو ابن أبي جمهور الأحسائي. هذا الكتاب والمؤلف قد وقع مورد الأخذ والرد، فقال فيه من ليس دأبه المناقشة في الأسانيد، وهو شيخ المشايخ صاحب الحدائق، زين، أو كما عبر الشيخ الأنصاري قد طعن في المؤلف والمؤلف من ليس دأبه المناقشة في الأسانيد، إشارة إلى صاحب الحدائق، حيث أن صاحب الحدائق قد رمى الكتاب بعدم الاعتبار جدا. والأستاذ أطال الله بقى في مجلس البحث في قاعدة الميسور قد بنى على ضعف ابن أبي جمهور الأحسائي، وهو الظاهر من سيدنا الخوي أعلى الله في الكل مقامه. لكن بعض الأعيان المحققين من المعاصرين دامت أيام بركاته له كلام آخر في البين، يقول بأن رفع اليد عن الكتاب مطلقا بهذه الصورة المتداولة بين الأعلام في غير محلها. والذي نرتئي، يقول دامت أيام بركاته، بأن ابن أبي جمهور الأحسائي كما يبدو قد عاش في وضع أقرب ما يكون إلى الوضع الثقافي المختلط بين الشيعة والسنة، فعمد هذا العلم الجليل إلى إيجاد كتاب يكون مشتملا على مجموعة من الروايات الاتفاقية بين الفريقين، وفي نفس الوقت عمد على إزالة الأسناد ونسب الروايات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بلحاظ أن هناك روايات محكية عن النبي صلى الله عليه وآله بهذا المضمون اطمئنانا بصدورها. فيكون ما عمد إليه ابن أبي جمهور عمل جبار ومجهود مبارك عمدة ما كان نحن لا نستطيع أن نعامل هذه الروايات معاملة الحجة، فتكون مراسيل لابن أبي جمهور الأحسائي كمراسيل الصدوق، كمراسيل مثلا محمد بن أبي حمزة، كمراسيل فلان وما شابه. لكن هذا الطعن في الكتاب وهذا اللي هو الاستنقاص من قيمة الكتاب أو المؤلف أمر لا ينبغي. ولذلك يقول بأن المؤلف جليل عالي المنزلة رفيع الشأن شخصية علمية بارزة. أضيف أنا على ما أفاده هذا العلم دامت أيام بركاته بنقطة أو نقطة واحدة، إذا تتبعنا كتب الإجازات يمكننا أن نستكشف جلالة شخصية ابن أبي جمهور، وذلك نجد أن ابن أبي جمهور هو يشترك مع الشيخ علي بن هلال الكركي العاملي، وقد تزاملا درسا وأساتذتان، ونفس الإجازات الثابتة للشيخ علي بن هلال الكركي العاملي وهو أحد أجلاء الطائفة وعظمائها، نفس المجيزين لهذا العلم مجيزين لهذا العلم. فلو كان ابن أبي جمهور الأحسائي كما يوصف قد طعن فيه من ليس دأبه المناقشة في الأسناد كما يقول الشيخ الأعظم، لما كان بهذه المنزلة حيث يجاز كما يجاز مثل هذا. إذن هذا يكشف عن جلالة قدر وعلو منزلة ومكان عندنا علي بن أبي جمهور الأحسائي. عمدة ما كان الكتاب مجموعة من المراسيل، فليكن مثل مراسيل الصدوق، فليكن مثل مراسيل كتاب دعائم الإسلام، فليكن مثل مراسيل كتاب ابن شعبة الحراني تحف العقول، كتاب قد اشتمل على مجموعة من الروايات المرسلة وإن كانت ساقطة عن الحجية في الجملة، إلا أن ذلك لا يستدعي إسقاط المؤلف عن الاعتبار فضلا عن إسقاط الكتاب. نعم عانى الكتاب من مشكلة، وهي أن محقق الكتاب للأسف لم يلتفت إلى ما أفاده العلم الجليل دامت أيام بركاته مما ذكر، وبالتالي خرج الكتاب وللأسف على المصادر السنية، بحيث أن مطالع الكتاب يرى أن الكتاب سني وليس كتابا شيعيا. نسأل الله عز وجل أن يقيض لتحقيق الكتاب من يرى أهمية الكتاب وقيمة الكتاب ويعرف للمؤلف قدره، ويخرج الكتاب كما أراد له المؤلف لا كما أراد له المحقق، والله أعلم. على أي حال عندنا هذه الرواية، زين لا نخرج إلى الحديث يعني جانبي حتى نبغى نخلص ما نخلص يعني. خب تتكلم عن الإجازة، لا أسمح كذا بيه إنما تمريض، لا أتكلم عن المؤلف إلى الآن، زين يعني أريد أن أستكشف أو أن أصل إلى أن ابن أبي جمهور الأحسائي ليس شخصية عادية، بحيث أنه يرمى بهذا المقدار. يعني عبارة الشيخ الأنصاري المنقولة عن أو اللي تشير إلى إجمال مختار صاحب الحداد قوية، قد طعن في المؤلف والمؤلف من ليس دأبه المناقشة في الأسانيد، زين يعني ليست بقضية سهلة. صاحب الحداق الذي يعتبر أن هناك فتحا قد أغمض عنه الأصحاب فوقعوا ما وقعوا فيه، يقول أصلا إنما وقعوا في الحيرة في فتاوى الصدوق وفتاوى أبيه وفتاوى بعض القدماء، لأنهم لم يتوصلوا إلى كتاب فقه الإمام الرضا، فلو أنهم أعاروا لهذا الكتاب أهمية والتفتوا لمضامينه ومحتواه لوجدوا أن فتاوى هؤلاء الأعلام كلها مستندة لهذه الروايات. يعتبر كتاب الإمام فقه الإمام الرضا فتح في الفقه، ولذلك يعتبره أحد المصادر الأساسية في مقام الفتوى والاستنباط، ومع أنه كتاب فقه الإمام الرضا غير محرز له بالنسبة للإمام، مقطوع الأسناد لو كان صادرا عن الإمام عليه السلام، ومع ذلك ما تأمل في صاحب الحداق. كتاب الحج مشحون بفتاوى صاحب الحداق استنادا إلى فتاوى فقه الإمام الرضا، بينما يجي عند كتاب العوالي فيقول بهذه الكلمة. واضح على أي حق. نسأل الله عز وجل أن يقيض للكتاب أبناء زين له المؤلف وأحفاده والمنتمين إليه ليقوموا بإعداد الكتاب وتهيئته على أي. خب فإذا عندنا إقرار العقلاء على أنفسهم جاهز نبوي، وقال كلام صاحب الجواهر يصر على أنه نبوي مستفيض، بل لو قيل بكونه متواترا ما كان في ذلك جزافة. وصاحب الوسائل يقول ليس لهذه الرواية أو هذه العبارة وجود في كتبنا الحديثية، وإنما هي موجودة في كتاب ابن أبي جمهور الأحسائي. طبعا يمكن في بعض مرويات ابن أبي جمهور الأحسائي قد تعالج بإحراز تمامية السند من خلال نظرية التعويض في الإجازات، قد يلحظ هذا الأمر في الجملة على أي تفصيله في الرجال. هذه الرواية لو أحرزنا أنها رواية وجبرت بعمل الأصحاب صلحت دليلا، وإلا فلا. النقاش عند بعضهم كبرى وصغرى، النقاش عند بعضهم صغرى. إذن الجانب النبوي لا يمكن الاعتماد عليه. عندنا بعد ذلك الاستدلال على الإقرار من خلال شنو؟ الاستدلال على الإقرار من خلال الآيات القرآنية، وهي ثلاث آيات. قوله تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، يعني أقروا. قوله تعالى ألست بربكم، قالوا بلى. يمكن أن يقال بأن هناك فرقا بين الإقرار بالمعنى اللغوي والإقرار بالمعنى الشرعي. الإقرار بالمعنى اللغوي عبارة عن مطلق الإلزام والالتزام. الإقرار بالمعنى الشرعي عبارة عن اشتغال ذمة الإنسان بشيء للطرف الآخر. زين، في الآية الثالثة يمكن أن نتصور هذا المعنى، ألست بربكم قالوا بلى. هنا إلزام للنفس مقابل الباري سبحانه وتعالى بشيئين. أما في الآية الأولى قالوا أقررنا، يعني اعترفنا فقط، لكن ماذا سيترتب على ذلك؟ على أساس أن الخطاب في الظاهر لأهل النار. زين، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أيضا نفس الكلام، ماذا سيترتب على ذلك؟ لذلك الاستدلال بهاتين الآيتين محل تأمل، بل حتى الآية الثالثة الاستدلال بها محل تأمل لا يمكن الالتزام به. يبقى عمدة ما يتصور عندنا من دليل في المقام عبارة عن التمسك بالسيرة العقلائية، مقدار ما تدل عليه السيرة العقلائية سعة وضيقة. الظاهر أن الدليل منحصر فقط عندنا في السيرة العقلائية، فهل أن السيرة العقلائية تدل على أن هذا الأمر يلتزم به أو لا تدل على ذلك؟ هذا ملاحظة السيرة. لا ريب أن العقلاء يرون أن كل من ألزم نفسه شيئا فإنه يكون ملزما به، ويرون أن كل من نسب لنفسه أمرين، يعني على جهة الإلزام ولزوم الإلزام بالتحقيق والإتيان، يطالب به. إذن النتيجة التي وصلنا لها بعد هذا الأمر ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان قاعدتين موجودتين في الفقه الجعفري. اثنين بيان دليل، مع كونهما مختلفتين عن بعضهما البعض. اثنين بيان دليل قاعدة الإقرار على إقرار العقلاء على أنفسهم جاهز، وقلنا بأن الدليل ينحصر فعلا في السيرة العقلائية بناء على أننا لا نحتاج إلى إمضاء من الشارع المقدس، وإنما في المعاملات نكتفي بإحراز عدم الرادع، فإن ذلك يكشف حينئذ بدليل الإن عن الإمضاء، ولا نحتاج إلى إمضاء صريح. الاستدلال لذلك بالنبوي المروي في العوالي لا يمكن قبوله لما ذكره صاحب الوسائل، وإن كان لصاحب الجواهر كلام آخر. أيضا القول بأنه مجبور يبتني على إحراز كونه حديثا صادرا عن النبي صلى الله عليه وآله، والتشكيك في هذا الأمر واضح، فلا مجال للبناء حتى بناء على تمامية كبرى الجبر. الاستدلال لذلك بآيات ثلاث على أساس أن العاقل إذا قال أمرا فإنه لا يمكن أن يكذب نفسه لا يتم، لأن هذه هذه الآيات ليست بصدد بيان الحديث عن الإقرار، يعني ليست في مقام البيان عن أن الإنسان إذا اعترف على نفسه بأمر كان ملزما بما اعترف، وإنما هي في مقام الحديث عن أمور أخرى، في مقام مثلا أن الله عز وجل أشهد على بني آدم أنفسهم، مثلا أن الله عز وجل يخبر أن هؤلاء قد اعترفوا بذنوبهم، أما أنهم في مقام الإقرار وفي مقام إلزام أنفسهم وبالتالي ملتفتين إلى أنهم لا بد أن يطبقوا، ليست الآية في مقام البيان من هذه الجهة، فبالتالي تكون أجنبية. ومن هنا نقول ينحصر دليلنا فقط في خصوص السيرة العقلائية. بعد اتضاح هذا الذي يعد بمثابة المقدمة أو المدخل، نتعرض لبعض الفروع المترتبة على بحث الإقرار. الأمر الأول، ذكر المصنف بأنه لا بد لكي يكون الإقرار ملزما للمكلف أن يكون صادرا منه على نحو الإجزاء الجزم والإخبار. بيان ذلك، الإقرار الذي هو عبارة عن الإخبار قد يصدر من الإنسان بنحو الجزم، أو الإقرار عفوا الصادر من الإنسان قد يصدر على نحو الإخبار وقد يصدر على نحو الإنشاء، ثم إن الصادر على نحو الإخبار قد يكون جزميا وقد يكون غير جزمي. فهل أن الأقسام الثلاثة التي ذكرناها كلها تكون ملزمة للمقر بما أقر به أو فيه تفصيل؟ مقتضى ما ذكر المصنف التفصيل، وذلك لأن المصنف يقرر بأنه يعتبر في إلزام المقر ما أقر به أن يكون الإقرار قد صدر منه على نحو الإقبال الجزمي لا مطلقا. لماذا نقول؟ لأن الدليل الدال عندنا إنما يشمل هذا سيرة العقلاء، دلت على أن كل إخبار جزمي صدر من المقر فإنه يكون ملزما به، يكون ملزما به. أما بالنسبة للإخبار الصادر من المقر لا بنحو الجزم، سيرة العقلاء لا تشمله، ومع عدم شمول سيرة العقلاء إليه فحينئذ لا دليل عندنا على الإلزام الذي هو عبارة عن الشك في التكليف، فنرجع لمقتضى الأصل العملي. الأصل العملي قاض بالتأمين والبراءة عن الوجوب، فلا يكون ملزما. زين، بالنسبة للإقرار الناشئ، لو فرضنا أنه إقرار فرضا صدر على نحو الإنشاء مثلا، قلنا بأنه أذهب أو لو مثلا أخذ مال زيد، أخذ مال زيد كأنني يعني بمعنى أخذت، أصدر إقرارا بنحو الإنشاء فرضا يعني، وإن كان لا يتصور لأن الإقرار إخبار لا ينفر، لكن لو قلنا إقرار صدر على نحو الإنشاء مثلا، ففي مثل هذه الحالة هل يمكن أن يقال بالإلزام؟ نقول أيضا لا. لماذا؟ لأن دليلنا على حجية الإقرار والإلزام فيه ينحصر في السيرة، ومعقد سيرة العقلاء إنما هو منصب على خصوص ما إذا كان الإقرار صادرا على نحو الإخبار الجازم، فإذا سيرة العقلاء قاصرة عن شمول هذا الفرد ولا أقل من الشك في شمولها، فعندها سوف يكون المرجع هو أصالة البراءة. ليش؟ لأننا حينما نستنطق الأصل العملي نجد أن الأصل العملي يقرر أن الشك لما كان من صغريات الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة حينئذ، وعليه يثبت التأمين. هذا أول. ثانيا، أو الأمر الثاني الذي ذكره المصنف، قال وهو عبارة عن فرق أشرت له قبل قليل زين في بيان الفارق بين القاعدتين، يقول إن الإقرار لا يكون حجة إلا إذا كان فيه ضرر على المقر، ولذا لو كان الإقرار فيه منفعة للمقر لا يمكن أن يقال بأن الإقرار حينئذ حجة. بعبارة أوضح، عندنا مقرار المقر الأول يقول هكذا: أقر بأن زيدا قد دينني تومانا. زين، هنا إقرار، لكن هذا الإقرار لن يكون فيه ضرر على المقر. لماذا؟ لأن هذا الإقرار يثبت مالية زيد لتومان في مقابل دعوى لعمر عدم المالية، فهني لا إضرار على أساس تهمة أو اتفاق أو ما شابه. أو كمثال أوضح من هذا أصلا: إقرار صدر من الإنسان لكنه لا يترتب عليه أيضا، لأنه لا يتضمن اعتراف. أقر بأنني شربت العصير في بيت بكرين بإذنه، أي ضرر يترتب؟ عمدة ما يتصور أنك غاصب قيد بإذنه نافي للغصبية، فلا يترتب على ذلك ضرر عليك أنت أيها المقر من قريب أو بعيد، لأنك لن تكون ضامنا ولن تكون متصرفا في مال الغير بغير إذنه، بل على العكس تصرفت بإذنه فلا ضرر. هنا نقول لا بد من كون الإقرار إقرار ضرري على النفس، معنى ضرري مو بمعنى أنه يسبب ضرر، يعني أنه يترتب عليه أثر إلزامي للفرد للآخر، ولذلك يقر بأن ذمته مشغولة لزيد بكذا. من هنا نقول لو لم يكن هناك أي إضرار على المكلف لا يكون المقام إقرار، بل قد يجتمع في الإقرار الواحد ضرر به ونفع إليه فلا يترتب. مثلا لو أقر ببنوة زيد، ففي هذه الحالة لاحظوا عندنا ناحيتان: الناحية الأولى إقرار لمصلحته وإقرار عليه، إقرار عليه بأنه سوف يلزم حينئذ بالنفقة على زيد، إقرار لمصلحته ثبوت البنوة، وليكن زيد من الأغنياء الأثرياء الذين قاربوا الآن على الموت، زين، فبالتالي سوف يقوم بتركته، يعني سوف يرثه ويأخذ تركته. يقولون يلزم، نفكك، يلزم في الإقرار بالبنوة فتجب النفقة، لكن لا تثبت الأبوة بحيث يجوز له الإرث، لأنها دعوة تحتاج إلى دليل. فنفكك لأن هذا الإقرار إنما يكون حجة بمقتضى سيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على أن الإقرار الذي يكون فيه ضرر على الإنسان حجة، أما ذاك فسيرة العقلاء غير شاملة إليه فيحتاج إلى دليل. ثلاثة، أشار إلى أن الإقرار يتحقق بكل ما يؤدي إفهامه للطرف المقابل، ولذلك لا يوجد عندنا لفظ خاص إلى الإقرار، لا يوجد عندنا كلمات معينة، لا يوجد عندنا صيغة، بل كل ما يؤدي الغرض إشارة، دلالة التزامية، كلمة، كتابة، كل ما يثبت إلزام الإنسان نفسه للطرف المقابل أمرا من الأمور مدعاة إلى ثبوت ذلك الأمر وتحقق ذلك الغرض، يعني الإقرار خارجا. دليلنا على ذلك السيرة، سيرة العقلاء انعقدت على أن كل ما يثبته الإنسان على نفسه يكون الإنسان ملزما بأي نحو من أنحاء الإثبات وبأي طريق من الطرق. عندنا بعد ذلك الأمر الرابع: لو تنافى صدر من الإنسان إقراران متنافيان، يعني أقر في البداية باشتغال ذمته لزيد بتومان، ثم أقر بعدم اشتغال ذمته لزيد بشيء، صدر إقراران متضادان. الإقرار الأول يثبت، عقب الإقرار الأول بما يضاده وينافيه، يعني كان بمثابة التراجع. ففي مثل هذه الحالة هل يقال بحجية هذا الإقرار الأول أو الثاني إليهما يسقطان؟ نقول بأنه في مثل هذه الحالة يسقط الإقرار عن الحجية، لأن سيرة العقلاء قائمة على حجية الإقرار ما لم يكن هناك ما يخالفه ويضاده، ومع وجود ما يخالفه ويضاده لا يمكن الالتزام حينئذ بحجية هذا الإقرار. الأمر الخامس، ذكر المصنف التالي، بأنه لو أقر بشيء لشخص ما ثم أضرب عن ثبوته لذلك الشخص وأثبته لشخص آخر، مثلا قال هذا لزيد بل لعمر، أثبت ملكية الكتاب لزيد ثم عاد وأضرب عن إثبات الملكية لزيد وأثبتها لعمر، فهنا هل الموجود إقرار واحد فيكون ملزما بكتاب لمن أقر له، أو أن الموجود إقراران فيكون ملزما بالأمرين للمقر لهما؟ يقولون بأن المقام يتضمن إقرارين وليس متضمنا لإقرار واحد، حيث أنه أثبت للأول ثم أضرب فأثبت للثاني، فلا مانع من أن يكون المقام إقرارين، فيدفع العين مثلا للأول ويدفع القيمة للثاني. طبعا لماذا يدفع العين للأول دون الثاني؟ على أساس أن الإقرار في الحقيقة صدر بالنسبة للأول، فثبتت ملكية العين حينئذ للأول. انجي بالنسبة للثاني، أقر بنفس العين بالنسبة للثاني، لكن بما أن الأول قد استحق العين نتيجة الإقرار، تكون العين هذه بالنسبة للثاني في حكم التالف، فإذا كانت في حكم التالف ينتقل حينئذ إلى الضمان، فيلحظ الضمان إما قيمة أو مثلا، وهكذا. الأمر واضح كلامي إن شاء الله. الأمر السادس الذي ذكره المصنف، قال بأن المقر يلزم بإيضاح ما أقر به إذا كان المقر به يحتاج إيضاحا، مثلا لو قال بأن ذمتي مشغولة لزيد بكذا، ذمته مشغولة لزيد بكذا بمال، زين اشتغلت ذمته بالمال، ألا يحتاج المال المقرر اشتغال الذمة به إلى الإيضاح أنه مثلا تومان، ريال، دينار، ليرة، أن مقداره كم؟ 1، 10. يعني أقول مقتضى إقرار الإنسان بشيء يستدعي أداء ذلك الشيء لصاحبه، لأنه متى ما طالب صاحبه به صار ملزما بأدائه، فلا بد من وضوح الشيء المقر به حتى يمكن أداؤه حين مطالبة صاحبه به، فما لم يكن الشيء المقر به واضحا لا يمكن أن يقال بثبوت الإقرار. طبعا عندهم هنا إذا تراجعون اللمعة أو الشرائع أو حتى الرسائل العملية يجيبون أنه لو أقر بشيء ما هو المراد بالشيء، يذكرون بعض الروايات تفسر المراد بالشيء، أو لو أقر مثلا بمال كثير كم مقدار الكثير مثلا، هل يستفاد من خلال الروايات تحديد الكثير؟ هذه كلها فروع على إن أجملها المصنف في هذا، أنه لا بد من إيضاح الشيء المقرب، إذا لم يوضح الشيء المقرب فحينئذ نرجع إلى ما عندنا من ضوابط وقواعد، إما معصومية من المعصومين عليهم السلام، أو نرجع إلى المعاني العرفية في مقام الإبراز والتحديد. الفرع الأخير الموجود عندنا في المقام، وهو من ملك شيئا ملك الإقرار به، وجاء بالمثال المعروف من ملك شيئا ملك الإقرار به، لو ادعى زوجية امرأة وصدقته هي ذلك، فحين صدقته بذلك فعندها يقبل منه لأنه يدعي الزوجية، وبمقتضى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يكون مصدقا يكون ملزما بالنفقة عليها والقيام بواجباتها. صدقته هي بذلك، النساء مصدقات على فروجهن، فيثبت عليها الالتزام بما هو المطلوب من الزوجة تجاه الزوج، وعندها نقول بأن السيرة العقلائية ثابتة. خب، لو أنه أراد أن يطلقها جاز له التطليق. ليش؟ لأنه بعدما ثبتت له الزوجية يأتي من ملك شيئا ملك الإقرار به. بل يمكن أن تطبق هذه القضية بالنسبة للزوجة مو بالنسبة للزوج، يعني لما صدقته المرأة ما هو الدليل على قبول قولها بعد التصديق؟ الدليل من ملك شيئا، لأن المفروض أن المرأة هي المسلطة على نفسها، لها السلطنة على نفسها. زين، فبما أنها تملك السلطنة على نفسها لما أقرت بأن لا سلطنة لها لتسلط الزوج عليها، يقال حينئذ من ملك شيئا ملك الإقرار به، فهي ملكت السلطنة على نفسها وقد أقرت أن لا سلطنة لها. أو يمكن أن يجيب عادة في كلمات الأعلام بأنه المنظور في الزوجية هو البضع، ومن ملك البضع ملك الإقرار به، وبما أنها هي المسلطة عليه وهي التي تملك الإقرار به، تصديقها لزوجيته وقد ادعى زين إقرار له أو إقرار منها بأن لا ملكية ولا سلطنة لها على البضع، فتصدقه فيما يقول حينئذ من هذا الباب. زين، هذا بالنسبة إلى أن إذا صدقت المرأة. لو أنكرت المرأة فحينئذ هو يلزم بمقتضى أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، أما المرأة لا تلزم. طبعا يلزم بعدة أمور، يلزم بوجوب النفقة. زين، هذا طبعا بناء على التمكين، بناء على عدم النشوز، بناء على آخر. لو كانت ناشزا فحينئذ يلزم بأحكام أخرى، لا يجوز له أن يتزوج بخامسة لو كانت رابعة، لا يجوز له الزواج من أمها، لا يجوز له الزواج من أختها، لا يجوز له الزواج من ابنة أخيها إلا بإذنها، من ابنة أختها إلا بإذنها، وهكذا. فحينئذ يأتي هذا الأمر. بالنسبة إلى الآثار الأخرى، هل يجوز له النظر إليها أو لا؟ نقول هل أن قاعدة أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز تثبت له الأحكام التكليفية من جواز النظر وما شابه؟ مقتضى السيرة العقلائية ضيق دائرة القاعدة، فبالتالي يحتاج في جواز النظر إليها زين إلى أمر آخر غير قاعدة الإقرار. لما لم تكن قاعدة الإقرار شاملة إليه فعندها تبقى الأدلة الدالة على حرمة النظر على حالها، فلا يجوز له النظر إليها. هذا تمام الكلام في هذا البحث، ويقع الكلام إن شاء الله في كتاب الأطعمة والأشربة، والحمد لله.